بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 40 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ونحن اليوم في ليلة الأحد 16 من شهر رمضان 438، والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المسك. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يذكر في المسك. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، قال: كل عمل ابن آدم له، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإن الله عز وجل يقول: إنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي؟ لأن كل الأعمال الأخرى عدا الصوم أعمال ظاهرة، والله عز وجل بيّن أن الحسنة بعشر أمثالها، فالصلاة بعشر أمثالها، 5 صلوات ب50 صلاة، الزكاة كذلك يضعفها الله إلى 10 أضعاف، إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. إلا الصوم. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أن الصوم عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، فلو صلى إنسان رآه الناس هذا يصلي، هذا يتصدق مثلا، هذا خرج حاجا، هذا خرج معتمرا، إلا الصوم. قد يخرج الرجل للناس وهو صائم ولا يدري الناس أنه صائم، بل ربما يبقى الإنسان في أهله سنين وهو يسرد الصوم، وأهل بيته لا يعرفون أنه صائم. فقد كان من السلف أناس يصوم الدهر، يسرد الصوم، لا يفطر إلا الأيام المحرمة التي يحرم صومها في العام، وهي 5 أيام، ذكرناها مرارا، 5 أيام يحرم صومها في العام، من صامها متعمدا صيامها آثم. كان بعض السلف يسرد الصوم، يصوم كل يوم في العام إلا هذه الأيام 5، وزوجه وولده لا يعرفون أنه صائم، يخرج من البيت إلى عمله، وعمله يستغرق النهار كله، فتعطيه زوجه أكله معه، تعطيه رغيفا من خبز وعليه طعامه، فيخرج ويتصدق بالطعام ويذهب إلى عمله، ثم يعود عشية بعد غروب الشمس فيتعشى مع أهله، يتعشى مع أهله، وهكذا 40 سنة ما عرف أهله أنه يصوم. فالصوم عبادة سرية لا يطلع عليها أحد. أنت في عملك تكون صائما، من معك في العمل ربما لا يعرفون، إذا لم تخبرهم أنت ما يعرفون. فالصوم عبادة سرية. الآن نحن نأتي في نهار رمضان إلى المساجد مثلا، في الشوارع كل الناس يخرجون، والظن في الجميع ظن حسن، لكنك لا تدري من الصائم ومن المفطر، ربما يكون بينهم من هو مفطر، إما بعذر كمرض ونحوه أو بغير عذر، الناس لا يعرفون. لما؟ لأن الصوم عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، ولذلك قال الله إلا الصوم فإنه لي، لأنه لا يمكن أن يرائي به الإنسان إلا إذا أظهره بالقول. ولذلك هل يحصل الرياء في الصوم؟ الجواب نعم، يمكن، يمكن مثلا في غير رمضان في الاثنين والخميس إذا قلت لفلان يا فلان أعطيك شاي، يقول يا أخي اليوم اثنين، يا أخي اليوم خميس، يعني أنا صائم، يعني أنا صائم. وكان الأولى أن يقول لا أريد، لا أشتهي شربه، يتكتم بعبادته. ولا يلزم أن يكون مرائيا، لكن أقول للرياء طريق لمن أراده، والرياء أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله. قد يكون قوله هذا عن حسن قصد لا يقصد به الرياء، لكن إن قصد به الرياء يمكن، يمكن يحصل ذلك. ولذلك الأصل في الصوم التكتم، الأصل في الصوم أن يتكتم الإنسان به، وبذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه. ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي، لي يعني يتكتم به، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، يتكتم به الصائم فلا يطلع عليه إلا ربه. هذا أمر. الأمر الثاني، الصوم نوع من الصبر، لأنك تصبر، تصبر عن الجوع والعطش، تصبر عن شهوة البطن والفرج، عن شهوة البطن والفرج. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابرون الذين صبروا أجرهم على الله عز وجل، ولذلك يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن كل الحسنات، كل الأعمال تضاعف إلى عشرة أضعاف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. لما؟ لأن جزاء الصوم بلا حساب، جزاء الصبر بلا حساب، والصوم من الصبر، الصوم من الصبر، والصبر لا حساب في أجره، لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم اقرأ. قال رحمه الله باب ثم قال هنا قال ولا خلوف، أو قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فمه أو خلوف فمه هي رائحة فمه، رائحة فم الصائم. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة الاستياك بعد الزوال، نص على ذلك طائفة من الفقهاء في كتب الفقه، قالوا ويكره السواك بعد الزوال حتى لا يزيل خلوف فمه، لأن خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا ليس بصحيح، ذلك لأن يعني ليس بصحيح. ما هو كراهة السواك بعد الزوال؟ الصحيح أن السواك مستحب في كل وقت للصائم ولغير الصائم، وللصائم قبل الزوال وبعد الزوال. وأما قولهم أنه يكره بعد الزوال لا يسلم به، قولهم يكره بعد الزوال لا يسلم به، لا يكره، يجوز لك يا صائم أن تستاك قبل الزوال وبعد الزوال وبعد الظهر وبعد العصر وقبل المغرب، لكنهم قالوا كره لأنه يزيل خلوف فمه. نقول لا يزيله، لأن السواك إنما يزيل الرائحة الكريهة المنبعثة من جراء تعفن الطعام في ثنايا الأسنان. ورائحة الفم لها سببان، السبب الأول هذا الطعام الذي يبقى في ثنايا فمك، فإذا تعفن صدرت هذه الرائحة، خاصة إذا قمت من نومك، هذا الذي يزيله السواك، وليس هذا بخلوف فم الصائم. خلوف فم الصائم ما هو؟ هو رائحة المعدة من جراء خلوها من الطعام والشراب. إذا خلت المعدة من الطعام والشراب أفرزت عصارة، هذه العصارة لها رائحة، هذه التي تنبعث وتخرج، هذه الرائحة لا يزيلها السواك، لأن السواك عمله أين؟ في الأسنان، عمله في الأسنان. إذن هو يزيل رائحة تعفن الطعام الذي في ثنايا الأسنان، بقايا الطعام التي تبقى في ثنايا الأسنان هذا الذي أنت تزيله بالسواك، أنت لا تزيل رائحة المعدة. وخلوف فمه يعني الصائم هي تلك الرائحة التي تنبعث من المعدة جراء خلوها من الطعام، فإذا خلت من الطعام وجاع الإنسان وعطش أفرزت المعدة عصارة لها رائحة تخرج من الفم، هذه خلوف فمه لا الرائحة التي تنبعث من الأسنان بسبب تعفن بقايا الطعام. وبالتالي خلوف فم الصائم لا يزيلها السواك، وعليه كما يقول أهل العلم لا يكره استعمال السواك لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، لأن السواك لا يزيل خلوف فم الصائم إنما يزيل رائحة الطعام الذي في الأسنان. طيب والطيب، الطيب هل الطيب يكره أو لا؟ الجواب ذكر بعض أهل العلم أن الطيب يكره، والصحيح أنه لا يكره إلا ما كان له جرم يدخل إلى داخل الإنسان كالتبخر، وهذا يفسد الصوم. يعني إذا أتيت ببخور وضعت الطيب فيه ثم فعلت هكذا واستنشقته دخل في فمك ماذا؟ الدخان، هذا المنبعث، والدخان جرم، بخلاف ما لو وضعت طيبا وشممته لا جرم له، لا جرم له، إنما هو رائحة فقط، هذا لا تأثير له. لكن إذا فعلت كما نفعل بالبخور مثلا، وضعت المجمرة ووضعت عليها عودا مثلا ثم استنشقت ذلك، فإن هذا يفسد الصوم، لأن هذا الدخان له جرم، هذا الدخان له جرم، وهذا الجرم يدخل تماما كما لو أخذت السيجارة وشفطتها يدخل الدخان إلى جوفك، هذا يفطر يفسد صيامك. لما؟ لأن الدخان له جرم يرى بالعين ويشم بالأنف، فهذا الجرم يدخل إلى داخلك فيفسد صومك، سواء كان هذا الدخان دخان سيجارة أو دخان بخور. فبعض الناس يضع المجمرة ثم يأتي بالشماغ ويفعل هكذا ويستنشق يدخل الدخان دخان، هذا يفسد الصوم يا إخوان، هذا يفسد الصوم. وهذا بخلاف ماذا؟ خلوف فم الصائم، هذا منبعث من داخله ولا جرم له، إنما هي رائحة تماما كما لو وضعت عطرا ثم شممته لا جرم له، فهذا لا يفسد الصوم. نعم والله أعلم. اقرأ. قال باب ما يستحب من الطيب. قال نعم هذا غير مقصود فبالتالي لا تأثير له. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. هذا بالأمس شرحناه. نعم. قال باب من لم يرد الطيب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، والمقصود بالطيب الطيب الذي له رائحة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، الطيب يعني العطر. لكن يا إخوان الناس في هذا يختلفون، يعني بعض أنواع الطيب أنت تحبه غيرك لا يحبه، أنت تحب العود مثلا أو تحب العنبر غيرك لا يحبه، أنت تحب بعض العطور يا إخوان رائحتها كريهة جدا، وبعض الناس عندهم حساسية مثلا، فأنت ترى مثلا هذا الطيب جميل، هو جميل لك أنت، فتجي لواحد وتعطيه واحدة ثنتين وهو يستحي منك، يا أخي خلاص كفاية، ثم يروح البيت هو مسكين مصدع، يحصل هذا؟ يحصل. وقد يكون في هذا شيء من الأذى، شيء من الأذى يا أخي، أحيانا الواحد فعلا يؤذى، أنت تراه طيبا وهو ليس بطيب، يعني طيب عندك وعند غيرك ما هو طيب، يعني بعض أنواع الطيب. مرة واحد عطرني والله يا أخوان قعدت يومين مصدع، إيش هذا يا أخي؟ قال لي خس. يا أخي الخس ريحته حلوة يا أخي، أنا ما أشوف أنه ريحته حلوة. والناس في هذا أذواق، ولولا اختلاف الأذواق لبارت الأسواق، فالشيء اللي عندك حلو عندي. بعض الناس حتى ما يعجبهم حتى بعض الروائح الجيدة كالورد مثلا، الورد الحار أحيانا يزعج بعض الناس، ولذلك لا تؤذي. طيب الإنسان بقدر، قل له هذا يؤذيك، إذا كان لا يؤذيك أزيدك، إذا قال لك لا تزيدني لا تزيده. بعض الناس يقعد يزيد ويحط ويزيد ويحط ويزيد وذاك ينحرج. فطيب إنسان، طيب الإنسان بقدر، فإذا رأيته ينزعج منه أو يستأذن منه فإن أذن لك، وإلا لا تطيبه به. نعم. قال رحمه الله: باب الذريرة. قال: حدثنا عثمان بن الهيثم أو قال محمد عنه عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبراني وفي الهامش يقسمان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام. نعم، نوع من الطيب. نعم. باب المتفلجات للحسن. قال: باب المتفلجات للحسن. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا الحديث اختصره البخاري هنا وطوله فيما مضى، طوله فيما مضى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فجاءت امرأة قالت: قد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت الذي ذكرت. ما بين الدفتين يعني دفتي المصحف، قرأت القرآن كله. أنت تقول: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، وأنا قرأت ما بين دفتي المصحف ما وجدت ما تقول. فقال لها: لو كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لو كنت فعلا قرأت القرآن لوجدتي. ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من صنعنا ذلك. فقالت: هذه امرأتك تفعل شيئا من ذلك. قال لها: ادخلي وانظري. فدخلت ونظرت وجاءت، قالت: ما وجدت شيئا من ذلك. قال: والله لو كانت تفعل ذلك ما جامعتنا، يعني ما ساكنتنا، يعني ما سكنت معي، يعني ما كانت زوجة لي. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول عبد الله بن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات. النامصات، النمص هو نزع شعر الحاجبين، يعني لعن رسول الله من تنتف شعر حاجبها لترققه، كما يفعل كثير من نساء زماننا، تنتف شعر حاجبها لترققه، وربما أزالته بالكلية ورسمته رسما، تغير شكل العين، تجعل الحاجب على شكل سبعة أو تجعله على شكل قوس، فهمنا؟ هذا إذا كان بالكحل بلا إزالة شعر لا بأس بذلك، لأنه ليس فيه تغيير خلق الله، تغسله بالماء ويذهب زي المكياج، يعني تغسل شوية موية ومع شوية صابون ذهب الأثر. لكن إن كان ذلك بإزالة الشعر أو بماذا؟ بالوشم كما يفعل النساء في ذا الزمان، فهذا تغيير لخلق الله، لأنه لن يتغير، يبقى هكذا، يبقى هكذا. هنا يدخل في اللعن، هنا يدخل في اللعن. فإذا أزالت المرأة شعر حاجبها، نتفته نتفا أو أزالته بالكلية أو رققته ترقيقا أو وشمته كما يفعل النساء الآن، فهذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تدخل المرأة في هذا الوعيد. قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. النامصة هذه التي تفعل ذلك، يعني هذه المجملة التي تجمل النساء، يعني الكوافيرة هذه اللي تنزع الشعر، هذه النامصة. والمتنمصة التي يصنع بها ذلك، التي طلبت أن يفعل بها ذلك. قال: والواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تشم غيرها، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن تشمها. والوشم وخز بالإبر في الجلد ثم يحشى مكان الوخز إما بكحل أو بمداد ويبقى ذلك. هذا يا إخوان قديما، احنا نشوف بعض كبار السن، نشوف بعض كبار السن، ما أدري هل هذا جمال؟ ما يظهر إنه جمال، تكون في بقع بعض النساء العجائز ترون يضعنها هنا وفي الخدود وفي الأيدي، أظنه ليس بجمال، لكن الجمال يختلف من زمان إلى آخر. لكن في زماننا تفنن الناس في الجمال في الوشم، فيقولون كما سمعت صارت المرأة تشم داخل عينها، داخل عينها فترسم عينها بدل الكحل، بدل ما كل يوم ترسم بالكحل وبالمسكرة يعني المسخرة وبالرميل وبكذا، خلاص مرة واحدة تشمها بالإبر بالكهرباء، تشمها وتبقى عيونها زي الغزلان لما تموت يعني، هذا وشم دائم. وأحيانا تشم شفتيها، يعني بدل ما كل يوم، يا حبيبي ما في وقت لإجابة الأسئلة، بدل ما كل يوم تحط شو يسموها هذا الروج، خلاص تحمرها واحدة مرة وتشمها بالكهرباء وخلاص تموت هي معاها، هذا وشم دائم. صاروا يتفننون بالوشم، كل هذا تغيير لخلق الله عز وجل، كل هذا تغيير لخلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المغيرات خلق الله، لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمستوصمة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. طيب والمكياج؟ المكياج ليس تغيير خلق الله، تحطه اليوم بكرة يزول، كل الحناء اليوم تحطه بكرة يزول، صحيح إذا خضبت يديها بالحناء ورسمت وزبرقت وزركشت وكذا بعد أسبوع زمان ما في شيء خلاص راح، لكن هذا تغيير دائم. اعتراض على خلقة الله، الله خلقها بهذه الصورة ما عجبها صنع الله عز وجل فأرادت أن تغير ما صنعه الله، لا يا ربي أنت الذي اخترته لي هذا لا يصلح لي، أنا أصنع به أفضل مما أنت صنعت لي، أنت جعلت عيني هكذا، لا أنا أغير خلقة العين بما هو أجمل مما صنعت أنت، أنت صنعت لي هذين الشفتين، هاتان شفتان كبيرتان، أنا إيش أساوي؟ أصغرهم يا ربي، أو صغيرتان أنا أحشيهم ب أحشيهم بإيش؟ سيليكون. نعم سيليكون، سيليكون الحين ما شاء الله ما سمعت بهذا؟ سل عن هذا، تصير شفايف يحشون بالسيليكون، صحيح؟ هذا تغيير لخلق الله، هذا تغيير لخلق الله. مسكينة خدينها يعني مشي حالها فتروح تحشيها سيليكون عشان تصير ما شاء الله كأنها تفاحتين، هذا تغيير من خلق الله عز وجل. قال المتفلجات للحسن، التفليج فلجة أو فرجة بين الثنايا العليا، بين السنين العليا اللتين في الأعلى، هذا في زمان كان جمالا، ما أدري الآن ترونه جمال، الآن يرون الجمال أن تكون الأسنان مرصوصة وكذا، قالوا مثل أسنان الغزال، يوم كنا صغار يا إخوان من تخريفاتنا وإحنا أطفال، كان إذا انقلعت السن يجي الواحد يقول خذي يا شمس هذه عين الحمار، يرى نفسه حمارا يعني عين الحمار، وأعطينا السن غزال، هذه من تخريفات الجهلة. فالآن يرون أن تساوي الأسنان من الجمال، قديما يرون أن فلجة بين الأسنان فرجة بسيطة بحيث إذا ابتسمت الحلوة الحسناء يعني رؤية هذه الفرجة يعني فتحة صغيرة يرونها من الجمال. موجود عندكم؟ يقول الشيخ موجود عندهم، سبحان الله، عندنا الآن ما عاد هذا جمالا، بل بالعكس إذا في فرجة الآن تروح تشد أسنانها بالسلك، صحيح؟ تعمل إيش؟ تقويم. تقويم، تعمل تقويم لأسنانها. فقديما كانت التفليجة هذه من الحسن، فالتي ما عندها ماذا تفعل؟ تبرده بالمبرد، تأتي بالمبرد وتبرد تبرد تبرد حتى تترك هذه، هذه المتفلجة، هذه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، التي تأتي تبرد ثنيتيها لتترك هذه الفلجة البسيطة. طبعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان مفلج الثنايا خلقة، خلقة هكذا خلقه الله، وله فلجة في ثنيتيه صلى الله عليه وسلم حسنا وجمالا، كان إذا تبسم يرى كوبيص النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خلقة من عند الله عز وجل. وهكذا المرأة إذا كانت هكذا خلقتها لا بأس، جمال على جمال إذا كانوا يرون ذلك جمالا، وكما قلنا الجمال نسبي، ما يراه بعض الناس جمالا بعضهم لا يرونه جمالا، فإذا كان ذلك خلقة الحمد لله، هذا بتقدير الله عز وجل وخلقه. لكن لا تصنع المرأة ذلك بنفسها، لا تصنع المرأة ذلك بنفسها. طيب قد يقول قائل، طيب ما إيش المشكلة يا إخوان؟ إيش المشكلة إذا أزالت شعر حاجبها وجملته تتجمل لزوجها، إيش المشكلة؟ أنها تشم وتجعل وشما في عينيها أو في شفتيها، إيش المشكلة؟ المشكلة هو اعتراض على خلقة الله عز وجل. وهذه الحكمة هو الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال المغيرات خلق الله، خلق الله، المغيرات خلق الله. هذا الإشكال هنا. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يعترض على ما أوجده الله عز وجل فيه. ولذلك يقول أهل العلم لا يجوز للإنسان أن يغير شيئا من شكله ومن خلقته إلا ما كان تشوها طارئا، إلا ما كان تشوها طارئا كالحريق مثلا، إنسان احترق وتشوه، هذه ليست خلقته، هذا أمر طارئ. هل يجوز أن يجري عملية تجميل يزيل آثار الحرق؟ الجواب نعم، يزيل ذلك، لأن هذا أمر طارئ. أو بحادث سير مثلا، انكسر فكه فالتوى مثلا، فعمل عملية تجميل مثلا، ضرب في وجهه مثلا في حادث سير أو نحوه، شج وجهه فبقي آثار الجرح يقبح وجهه، هل يجوز إجراء عملية تجميل؟ الجواب نعم يجوز. لكن ما كان خلقة، واحد أنفه طويل، والله أنا خشمي مو حلو طويل كبير مثلا أصغره، يجوز؟ لا ما يجوز. واحد أنفه صغير يكبره، يجوز؟ لا ما يجوز، هذا تغيير خلق الله، فهمنا؟ واحد خدوده صغيرة يبغى يكبرها، كبيرة يبغى يصغرها، ما يجوز، هذا تغيير خلق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المغيرات خلق الله، لعن المغيرات خلق الله، والإنسان يرضى ما خلقه الله به. ولو فتح باب التغيير والاعتراض اعترض كل الناس على كل ما خلق الله عز وجل. الأسود يبغى يصير أبيض، والأبيض يبغى يصير أسمر، والأسمر يبغى يصير أخضر، والأخضر يبغى يصير أصفر، ما في أحد يعجبه شكله، صحيح؟ وبالتالي سنفتح باب الاعتراض على قضاء الله عز وجل. والأصل أن الإنسان يرضى بما قسم الله عز وجل، هذا خلق الله، خلقك الله عليه ترضى به، ما أنت إلا عبد، والعبد يرضى ما قسمه له سيده سبحانه وتعالى. نعم، حلق اللحية، نعم، بالكلية. ولذلك الفقهاء يقولون في الجنايات، في الجنايات قالوا لو جنى الإنسان جناية على آخر فأزال منه شيئا أو عطبه، فإن كان هذا الشيء واحدا في البدن ففيه الدية كاملة، كل ما في الإنسان من واحد إذا اعتدي عليه سواء كان ذلك خطأ أو عمدا فعطب أو أزيل فيه الدية كاملة. كالذكر مثلا، الذكر في الإنسان واحد، فلو جب فيه الدية كاملة، دية إنسان، أو تعطل يعني صار لا ينتصب ذكره فيه الدية كاملة. قالوا ومن ذلك اللحية، ومن ذلك اللحية لو اعتدى عليه اعتداء أزال لحيته بحيث أنها لا تنبت أخرى فيها الدية كاملة. يعني لو إنسان تضارب مع إنسان فجاء وأحرق لحيته حتى أنها لا تنبت مثلا فيها الدية كاملة. قالوا وكل ما في الإنسان، في الإنسان من اثنين في أحدهما نصف الدية وفيهما الدية كاملة، كالعينين والأذنين واليدين والرجلين والأنثيين والنهدين للمرأة والثندوتين للرجل. تعرفون الثندوة يا إخوان؟ ما تعرف الثندوة؟ الثندوة منك كالثدي من المرأة، ثدي الرجل يسمى ثندوة، ثدي الرجل يسمى ثندوة، والمرأة ثدي، والحيوان ضرع، ما عند الحيوان يسمى ضرعا، ولا يقال للإنسان ضرع، ولا يقال للحيوان، لما عند الحيوان ثدي، ما يقال لثدي الناقة أو ثدي البقرة، يقال ضرع الناقة، ضرع البقرة، ضرع الشاة، ثدي المرأة، ثندوة الرجل. فكل ما في الإنسان من اثنين فيه مدية. فلو في حادث سير ضرب الإنسان مثلا ففقد بصره، عيونه موجودة بس ما يشوف، فيها الدية كاملة. أو فقأ عينيه، فيها الدية كاملة. طيب راحت واحدة وبقيت واحدة، فيها نصف الدية، فيها نصف الدية. صار يسمع من واحدة وواحدة ما يسمع، فيها نصف الدية. صار لا يشتم، ما يفرق بين الروائح، فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة. فقالوا كل ما في الإنسان من واحد فيه الدية كاملة، وكل ما في الإنسان من اثنين فيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية. ولذلك قالوا أن رجلا ضرب آخر في زمن عمر، ضربه على رأسه في زمن عمر فأفقده عقله. كم عقل عندك؟ واحد. أفقده عقله وسمعه وبصره، عقله وسمعه وبصره ونطقه وذكره، صار لا ينتصب عنده، فقضى فيه عمر بخمس ديات. طيب ليش لو مات مو أحسن؟ لو مات فيها دية واحدة ليش؟ هذا لو مات، وهذا يحصل في الحوادث، حادث سيارة يدخل الرجل في العناية التأهيلية، صحيح؟ هذا لو مات فيه الدية، لما؟ لأن أهله يبكون عليه أياما ثم ينسون وينبسطون بالأربعمائة ألف. الدية الآن أظن أربعمائة ألف، مو كذا؟ مو كذا؟ أربعمائة ألف، ينبسطون بالأربعمائة ألف وينسون، يبكوا لهم يومين ثلاثة شهر، والإنسان من طبعه النسيان. لكن لو عاش هذا في البيت مشلول، ما عنده عقل، مجنون، لا يتكلم، يقضي حاجته في الفراش، هذا وبال على أهله، ولا مو كذا؟ هذا مصيبة على أهله. هذا لو عاش 20 سنة 30 سنة مصيبة على رأسهم، لازم واحد يخدمه، واحد يدخله الحمام، واحد يخرجه، واحد يغسله، واحد يوديه، واحد يجيبه. فلما عظمت المصيبة عظمت الدية على قدر المصيبة، ولما خفت المصيبة خفت الدية. لو مات خلاص مات، الله يرحمه، والناس تنسى، فيه دية واحدة. لكن كلما تعطلت أعضاؤه تضاعفت الديات، لأن المصيبة أعظم على أهله. نعم اقرأ، احنا اليوم خرجنا كثير عن الموضوع. قال رحمه الله: باب الوصل في الشعر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام رضي الله عنهما عام الحج وهو على المنبر وهو يقول عام حج وهو على المنبر يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وقال ابن طيب قف. قال هذا لما حج معاوية رضي الله عنه، جاء من الشام ثم حج ثم عاد إلى المدينة في طريق عودته إلى الشام، فنزل المدينة فجاءه حرسي، حرسي يعني عسكري يعني جندي، جاءه بكبة شعر، كبة شعر يعني كومة شعر، كبة مكبوبة بحيث أنها توضع في الشعر لتوهم أن شعر المرأة كبير، أو يوصل بالضفيرة فتوهم المرأة أن شعرها طويل. فقال، أخذ الكبة ورقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ يعني أين علماؤكم لا ينهون عن هذا؟ أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا ويقول: إنما أهلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذا. وكان يسميه زورا، زورا يعني كذبا، لأن في هذا إيهام. ولذلك يذكرون وقائع كثيرة، من ضمنها واقعة أظن كلكم سمعتم بها، رجل أراد، رأى امرأة فأعجبته، فتاة فأعجبته، فخطبها وتزوجها، جميلة جدا. لما تزوجها راحوا البيت ليلة العرس، ينظر إليها شوية وإذا ذاك الشعر الطويل اللي أحبها من أجله نزعته، كانت باروكة أفا يعني ما طلع الشعر حقيقي، ثم نزعت إيش؟ عدسة العين. هو شافها عيونها خضراء حسبها حقيقية، شال العدسة شوية وشالت الرموش شوي، كلها قطع غيار طلعت، كل شيء طلع. فرآها وإذا هي ليست بالجمال الذي كان رآها، وكان حسبها جميلة فعلا، فطلقها من ليلتها. ليش؟ قال لها: أنت قبيحة، أنا لما رأيتك ظننتك جميلة. وإذا كل شيء كان فيها تركيبة، كل شيء كان فيها قطع غيار. وهذا هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زورا، سماه زورا يعني كذبا. فهذه يراها الرجال، ينظر إلى شعرها الطويل يقول: ما شاء الله ما أجمل شعرها، وعيونها ما شاء الله واسعة وكبيرة، وكل شيء فيها جميل، وبعدين كلها تطلع قطع غيار، كلها تنشال وترجع حريم العادة القديمة، يعني ما فيها شيء جميل، فيطلقها كما طلقها أخونا في الله هذا. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زورا. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرت القصة معنا في البخاري، قالت يا رسول الله إن ابنتي أصيبت بالحصبة فتمعر شعرها، وفي لفظ قالت فتمرق شعرها، تمرق أو تمعر يعني تساقط شعرها، وإن زوجها هي عروس سوها زوجتها مسكينة عروسة وبعد ما تزوجت أصيبت بالحصبة، وإن زوجها يأمرني أن أصل شعرها لأنها مسكينة صارت قرعة ما عندها شعر، فأمرها زوج ابنتها أن تصل شعر ابنتها حتى يغطي هذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل الشعر. لما؟ لأن هذا زور، أن هذا زور وكذب. نعم اقرأ. وقال ابن أبي شيبة وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم ابن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها. هذا الذي قلته لكم، هذه الفتاة تزوجت ثم مرضت بالحصبة فتمرق شعرها تساقط شعرها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا شعرها فأبى عليهم ذلك. نعم. قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق شعرها فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها أفاصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. هذا هو تفصيلها. هذه المرأة جاءت قالت يا رسول الله إني أنكحت ابنتي يعني زوجت ابنتي ثم أصابها شكوى يعني مرض فتمرق رأسها يعني تساقط شعر رأسها ذهب شعر رأسها وزوجها هذه عروس الآن وزوجها يستحثني بها يعني يطلب مني أن أصل شعرها بشعر امرأة أخرى أفأصل رأسها؟ قالت فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. سب يعني لعن، لأنه تفصيل السب مضى في الحديث الذي قبله لما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم. في الهامش فتمزق شعره. أيوة طيب. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال نافع الوشم في اللثة، يعني في ذاك الزمان، الآن صار الوشم في كل مكان في الجسد كله. نعم. نافع هذا مولى ابن عمر راوي الحديث. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ونافع هذا تابعي جليل من ثقات التابعين، اشتراه عبد الله بن عمر حين كان طفلا وهو سندي يعني من سبي السندي جاء به إلى المدينة فاشتراه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم أحسن تربيته وتعليمه فكان من أوثق تلامذة ابن عمر في ابن عمر فأعتقه ابن عمر. وهكذا كان الصحابة يشترون المماليك الصغار ويعلمونهم فإذا صاروا علماء أعتقوهم كما فعل ابن عباس مع عكرمة مولاه، وكذا مجاهد بن جبر وغيرهم من الموالي. فكان الرجل من الصحابة يشتري العبد الصغير ويعلمه ويحسن تعليمه وتربيته ثم يعتقه. وكما تعلمون أن أصح الأسانيد إلى ابن عمر هو مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وقالوا أن نافعا كان لحانا، لحانا يعني لا يحسن العربية، يعني لا يحسن العربية، لكنه كان حافظا لأحاديث سيده عبد الله بن عمر، ولذلك هو أوثق في ابن عمر من سالم بن عبد الله بن عمر، مع أنه سالم ابنه، ابن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى عبد الله بن عمر، لكن المولى كان ألصق بالسيد من الابن، من الابن بأبيه، من الابن بأبيه، فكان لحانا يعني كثيرا اللحن، لا يحسن العربية بطلاقة، لكنه كان حافظا يحفظ علم شيخه، ولذلك كان أوثق الناس في من؟ في عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا ولذلك يا إخوان الإنسان لا ينبل بحسب ولا بنسب، إنما ينبل بتقواه، بإيمانه، بصلاحه، بعلمه، بقربه من الله عز وجل، والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان لا ينبل بحسب ولا بنسب ولا بأصل ولا بفصل ولا بلون ولا بعرق ولا بجنس، إنما ينبل بماذا؟ بإيمانه، بتقواه، بقربه من الله عز وجل، والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قلنا مرارا ولا نزال نقول، هذا أبو جهل وهذا أبو لهب وهذا أبو طالب كانوا من خلص العرب من قريش، بل أبو لهب وأبو طالب كانا عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما آمنوا بالله ورسوله فذهبوا إلى النار، وبلال رضي الله عنه ما كانت بينه وبين رسول الله قرابة نسب، ولا عمار ولا صهيب ولا سلمان ما تربطون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة نسب ولا دم، لكن تربطهم به قرابة الإيمان، عروة الإيمان والإسلام، فهم أفضل من أولئك، أولئك في نار جهنم، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف، وهم سادات قريش ممن هلكوا على الكفر في نار جهنم مخلدون، وهؤلاء الصحب الكرام في أعلى جنات النعيم بفضل الله عز وجل. نعم. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر، قال ما كنت أرى أحد يفعل هذا غير اليهود، غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. الزور يعني الكذب، الزور يعني الكذب، لأنها تزور هذه المرأة على غيرها أن شعرها طويل مثلا وشعرها ما هو طويل، وهي جميلة وهي ما هي جميلة. نعم. اقرأ. قال باب المتنمصات. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. ما بين اللوحين يعني المصحف، يعني ما بين دفتي المصحف، قرأت ما بين اللوحين يعني قرأت القرآن كله، وما وجدت الذي تقول يا عبد الله بن مسعود. نعم. قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال باب الموصولة. قال حدثني محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابها الحصبة، أصابتها الحصبة، فمرق شعرها. نعم. فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والموصولة. نعم. قال حدثنا الحميدي، هذا إسناد لطيف جميل، الحميدي هذا عبد الله بن الزبير تلميذ الشافعي وشيخ البخاري، وله قصة طريفة مع الإمام أحمد. قالوا قدم الإمام أحمد من بغداد إلى مكة فكان في صحبة الحميدي عبد الله بن الزبير، فدخل المسجد معا، فدخل المسجد معا، أي مسجد؟ المسجد الحرام. وإذا هنا حلقة سفيان بن عيينة إمام أهل مكة في الحديث. وسفيان بن عيينة كان محدثا، يعني درسه درس تحديث، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في الناحية الأخرى درس الشافعي، ودرس الشافعي في الدراية والشرح، يعني يستنبط الأحكام من الأحاديث النبوية، يعني يعمل فكره وذهنه ويستنبط الأحكام الشرعية والفوائد النبوية من الأحاديث. فصار الإمام أحمد يجذب الحميدي إلى حلقة الشافعي، والحميدي يجذب أحمد إلى حلقة سفيان. فقال الحميدي لأحمد: يا أبا عبد الله، هذا سفيان إمام أهل مكة، هذا إن فاتنا فاتنا حديثه، يعني لو مات فاتنا حديثه. فقال له: يا عبد الله، الحميدي وعبد الله بن الزبير الحميدي، إن فاتك حديث سفيان بعلو تدركه بنزول، يعني لو مات وما سمعت حديثه تسمعه من طلابه، إن فاتك حديث سفيان بعلو تدركه بنزول، لكن إن فاتك عقل هذا الفتى لن تجده عند غيره. إن فاتك عقل هذا الفتى ودقة نظره ودقة استنباطه من الأحاديث ما تجد عند غيره هذا الذكاء وهذه الفطرة. مع أن الشافعي مكي والحميدي مكي، يعني بلديه، لكن أحيانا الإنسان لا يعرف قدر علماء بلده فينبهه الغريب الذي يأتي من بره، ولذلك قالوا: أزهد الناس في العالم أهله، أزهد الناس في العالم أهله. فالإمام الشافعي مكي والحميدي مكي، والحميدي زاهد في الشافعي ولا يعرف فضله، ويأتي الغريب الذي جاء من بغداد من العراق إلى مكة وينبهه. فاجتبذه أحمد وأخذوه راح جلسوا معه إلى حلقة الشافعي. فجلس الحميدي وصار يسمع كلام ما سمع مثل هذا الكلام قط، من دقة النظر وحسن الاستنباط وحسن الشرح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تحديث وهنا شرح. فانبهر بالشافعي، قال: أين أنا من هذا؟ أين أنت؟ أنت طول عمرك معاه في نفس المكان في نفس المسجد، لكن ما هو داري عنه. فلزم الشافعي ملازمة تامة، حتى أن الشافعي حين ارتحل إلى مصر رحل معه، رحل معه وما تركه، قال: ما أتركك أبدا، يتعلم منه ليل نهار. حتى لما انتقل الشافعي ليسكن، ترك مكة سكن الشام، سكن مصر أقصد، الحميدي راح معه سكن مصر وصار يدرس عليه، وما عاد إلى مكة إلا بعد ما مات، بعد أن مات الشافعي، إلا بعد أن مات الشافعي. وكان الشافعي بعد ما يشرح الدرس يختبر طلابه، فيكون الحميدي بجواره معه وتلميذ آخر، فيخرج الشافعي، ولا تظن أني أفعل مثله لا أستطيع، يخرج الشافعي دينارا، الدينار 3.97 من 100 من الجرام، 3 جرامات فاصلة 97 من 100 من الذهب، يخرج دينارا ويطرح المسألة ويقول: من يعرف الجواب له هذا الدينار، من يعرف الجواب له هذا الدينار. المهم الحميدي رحمه الله لازمه كما قلنا، وما تركه حتى مات الشافعي. فلما مات جاء إلى مكة وصار يدرس فقه الشافعي، يدرس فقه الشافعي بمكة. الفقه ما هو؟ اختيارات العالم، اختيارات العالم. فهو الذي نشر مذهبه في مكة هذا، وهو شيخ البخاري، وأول حديث في صحيح البخاري من روايته لما قال البخاري: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، هذا هو أخونا في الله. قال: حدثنا سفيان، من سفيان؟ هذا الذي ذكرنا قصته وهو ابن عيينة. قال: حدثنا هشام، من هشام؟ ابن عروة، هشام ابن عروة، أنه سمع فاطمة بنت المنذر، من هي فاطمة؟ بنت عمه، فاطمة بنت المنذر بن الزبير بنت عمه وزوجته، قلنا لكم هذا، قلنا لكم أن فاطمة بنت المنذر أدركت جدتها أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر من أبنائها عبد الله بن الزبير والمنذر بن الزبير وعروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن هشام والمنذر بن الزبير بنت فاطمة، لكن فاطمة أدركت جدتها أسماء وسمعت منها العلم وتلقت عنها العلم، وهشام ما أدرك جدته أسماء، كان طفلا صغيرا لما ماتت لما ماتت أسماء، ولذلك يروي عن زوجته عن جدتهما، أو عن أمه أو عن أبيه عروة عن أمه، وذلك لأن فاطمة بنت المنذر أكبر من زوجها بكم قلنا؟ 13 سنة، قلنا لكم هذا سابقا، أكبر من زوجها 13 سنة. نعم اقرأ. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. نعم. قال باب الواشمة. قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. نعم. نقف عند هذا الباب لأنه يحتاج إلى شيء من التفصيل فنبينه غدا بإذن الله. إذن بداية درسنا غدا من قوله باب الواشمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.